يقول: كيف يصح أن يكون العوض بتعليم سورة ولا يجوز له أن يراها بعد الخلع؟ يعني تعلمه ثم تخالع. يقول: هل يصح أن تفتدي بأن تربي له ابنه ورضاعته إلى آخره؟ يأتي إن شاء الله غدا أنه يصح لو بالمجهول. يقول: إذا خالع زوجته المحرم على أمر مباح في شرعه وحرام في شرعين فهل يقع به الخلع؟ لا يقع به الخلع، لأن الأصل مثل ما قال الله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فنحكم بشرعنا. يقول: إذا قال طلقتك على 50,000 ريال فهل يقع طلاقا مع العوض؟ على قول المصنف يكون طلاقا وليس بخلع، يعني تحتسب عليه طلقة، لكن طلقة تبين منه. نعم. ومن الذي يحدد مقدار العوض على الخلع، الزوج أم الزوجة؟ ما يتفقان عليه؟ الذي يتفقان عليه، إذا لم يتفقا فالمرجع في ذلك إلى القاضي. يقول: هل يصح أن يكون المفدى به مؤجلا؟ نعم، يأتي إن شاء الله يصح المؤجل. يعني لو قالت: أنا خالعني على 50,000 لكن أعطيك إياها بعد 3 سنوات يصح. يقول: ليس المرجع في ذلك الزوجة، لأن هل تحدد قيمة الخلع فنقول خالعني بكذا من الأموال؟ لو كان المهر مثلا 50,000 ريال تمام، وقالت المرأة خالعني على 10,000 ريال فقال الزوج: لا وخالعك على 90,000 ريال فالمرأة تقول 10 والزوج يقول 90 والمهر 50,000 ريال إذا حصلت بينهما مشاحة أو عند القاضي ينظر القاضي المهر المسمى، كم العقد؟ 50,000، يفسخ بينهما القاضي ب50,000 ريال تمام. وإن رأى القاضي أقل بحيث أن أضر بالمرأة فله أن ينقص العوض فيقول: فسخت نكاحك على 30,000 فقط. ولو رأى أن السبب من المرأة ومتعنتة وهي التي أفسدت بيتها فللقاضي أن يقول: فسخت نكاحك، تدفعين له 60,000 ريال واضح؟ نعم. يقول: عندما قلنا أن الخلع يصح بالمنفعة فما دليل على المهر يصح بالمنفعة؟ إن زوجتكها بما معكم القرآن هذه منفعة، فيصح المهر يصح الخلع باب أولى، يعني أعيد لها المهر. يقول: عقرب إذا وقعت في إبريق ومات يموت من شرب منه، كذلك وزق إذا وقع في قدر يطبخ منه، مو لازم يشرب لو استخدامه للوضوء منه مثلا، هل ينجس ولا ما ينجس؟ إذا ثبت إذا وقعت العقرب في شيء يضرر ما يجوز مثل ما أخبرناكم قبل، لكن هل يجوز مثلا استخدام بغير الشرب أو ما يجوز مثل الوضوء أو الاغتسال منه وهكذا. يقول: هل يجوز الرجوع في الوصية إذا كان فيها وقف؟ الوقف إذا كان غير منجز يعني معلق يبطل، إلا بالموت يكون له حكم الوصية الثلث فما دون.